ماذا يكون؟ جهمية. وإذا قال لفظي يريد حركاته، حركات اللسان والصوت المسموع من هذه الحركات، نعم لا، لو قال المخلوق صحيح، لكن إذا قال غير مخلوق نقول مبتدع. نعم، نقول إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ليش؟ يعني ما الحاجة، معروف أن لفظه لا، معروف أن الملفوظ به غير مخلوق فلا يحتاج. فإذا قال لفظي مخلوق وأراد الملفوظ به فهو جهم، وإن قال غير مخلوق وأراد الملفوظ به أيضا فيقال هذا صحيح لكنه مبتدع. نعم. أشكل علي يعني مقارنة بين صفة الغضب مثلاً، نعم. فهي شديد، نعم. وصفة العلم ذاتية، نعم. وقلنا أن لم ينزل ولا زال وجه الجلد، نعم. ما الفرق بين صفة الكلام وصفة العلم والغضب؟ واضح. الكلام ليس له سبب معلوم، والغضب له سبب معلوم، وهو عسى الإنسان ربه يحصل الغضب، فهو صفة فعلية حادثة. والكلام أزلي لأنه لا يريد شيئا إلا قال له كن، فيكون أزليا لا نهاية له. العلم كذلك أزلي أبدي، والمتجدد هو المعلوم ليس العلم. وأما قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، فالمراد بذلك علم الشيء ظاهرا بعد أن كان غير ظاهر، أو المراد العلم الذي يترتب عليه الجزاء. نعم، السلف يقول لم يزل ولا زال متكلم، نعم، بس العلم صفة معنوية، صفة معنوية، والكلام صفة فعلية، هذا الفرق. نعم سليم، لا صوت المخلوقين. أقول الناس يقولون أن صوت الله يمثلون صوت الله سبحانه وتعالى صوت المخلوق. إيه أحسن، هذا هي، أنا أقول ما عندهم عقول، عندهم جنون. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى ضاقص بين المنزل العرض، ها؟ الإله الله بين المنزل العرض، ما في شك أن التباين بين الخالق والمخلوق أشد من التباين بين المخلوقات بعضها من بعض. والآن سبحان الله عظيم، سبحان القادر على كل شيء، يعني على كثرة العالم ما تجد اثنان على حد واحد سواء أبدا، لا في الهيئة ولا في اللون ولا في الحركة ولا في القول، أبدا على كثرة العالم ما تلقى مصر. سبحان الله العظيم، نعم ابن آدم له 40 شبيه، لكن شبيه من بعض الوجوه، يعني ما فيه 100%. سمير صحيح، هو كذلك هي ذاتية بأجلها فعليا باعتبار أحادها. نعم يحيى، ها اذا قلنا ان كلام الله مخلوق وكلام الانسان مخلوق صار سواء لا فرق، واضح؟ قلنا ام لا؟ نقول اذا قلتم ان كلام الله مخلوق هل تقولون كلام الانسان مخلوق؟ يقول لا فرق. ولهذا يقولون كل كلام في وجود كلامه سواء على الناس او نظامه، واضح؟ ثم عاد تأتي مسألة واحدة الوجود الذي سمعت عنها، وأنت ما علمت الآن، أنت الوقت لله لا راح أبعد دقائق. نعم صلى الله عليه وسلم. هذه مقالات أحمد ومحمد وخصوم من بعد طائفتان، إحداهما زعم كلامه خلق له ألفاظ ومعاني، والآخرون أبوا وقالوا شطر خلق وشطر قام بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال، قال هذه مقالة أحمد ومحمد، أحمد وابن حنبل، وسبق الكلام عليه ترجمته، أليس كذلك؟ صدق. وأما محمد فيقول إنه محمد ابن إسماعيل البخاري، محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، ولد في بخارى سنة 94 وتوفي في خرطنج من أعمال سمرقند سنة 56. كم عمره؟ 62. نعم 62. نعم. إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظ ومعاني، وهؤلاء من المعتزلة والجهمية قال إن كلام الله مخلوق ألفاظه ومعانيه، ولم يقم بذاته سبحانه وتعالى، خلق أصواتا وسمعها جبريل فهي كأصوات الرعد والصواعق، سمعها وتلقاها وحكاها إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. والآخرون أبوا وقالوا شطر خلق وشطر كمال. وهؤلاء المعتزلة، الشطر الذي هو خلقه هو الحروف والأصوات، والثاني الذي قال بالرحمن هو المعنى. ولهذا يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه التسعينية، رد عليه من تسعين وجه رحمه الله. نعم نعم إيش؟ لا على كل شاعر. زعم القرآن عبارته حكاية، قلنا كما زعموه قرآنان. نعم زعم القرآن عبارة، زعم القرآن عبارة وحكاية، قلنا زعم القرآن زعم القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمى من الديان، والأمر عين النهي واستفهام. هؤلاء قالوا اللفظ والأصوات والحروف مخلوق، والمعنى القائم بالله غير مخلوق. يقول المقيم إذن القرآن اثنان، قرآن أحدهم مخلوق والثاني غير مخلوق. يقول هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد، عندي حاشا على هذا ترجمة تريدون. هؤلاء هو الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، ولد قبل الهجرة 95 سنة، ومات بعدها بثلاثة أشهر. كان من زعماء قريش، وحرم الخمر في الجاهلية، ولكنه صار عدوا للإسلام حين ظهر الإسلام. يقول جن المعتزلة ماذا قال الوليد؟ الوليد قال إنه قول بشر، إن هذا إلا قول بشر. فقال الله تعالى سأصليه سقر. والأمر عين النهي والاستفهام، هو عين إخبار ولو إحدان، وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان. الكل شيء واحد في نفسي، لا أقبل التغيير في الأذهان، ما إلا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبراني، ودليلهم في ذاك بيت. هذا كلام معقول. الأمر هو عينه، يعني فقوله تعالى أقيم الصلاة هو عين قوله ولا تقبل. الاستفهام هو عين الخبر، فقوله تعالى هل من خالق غير الله هو قوله الله خالق كل شيء. هذا لا أحد يقبل، لا فطرة ولا عقلا ولا لغة ولا روح. ومع ذلك وأيضا الكتب السابقة هي القرآن، والقرآن هو الكتب السابقة. أتدرون لماذا؟ لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأنه ليس له كل ولا رأ ولا حرف ولا صوت. هذا مذهبهم يا إخوان، هذا مذهبهم. ولو أنك سألت عامة الأشعرية بالوقت الحاضر ما ظنوا أن هذا مذهبهم في كلام الله عز وجل، لأنه مذهب يرفضه الذهن ولا يمكن يتصوره. فكيف يعقل أن الأمر هو النهي والخبر هو الاستفهام والتوراة هي الإنجيل والإنجيل هو القرآن؟ اللهم اهدنا. ما إنه كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ما إنه كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبراني، ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخبر النصراني، يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، ولأجل ما جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن، ولأجل ما جعلوه ناسوتا ولا هوتا قديما بعد متحدا، ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان، والشطر مخلوق وناسوته لكنهما غيران. فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن. ودليلهم في ذلك قول، نعم ودليلهم في ذلك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني. هذا البيت يقول إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت

ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز وذاك وضع ثاني. وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيان. الأول مذهب الكلابية يقولون إنه حكاية، والثاني مذهب الأشاعرة قالوا إنه عبارة من كلام الله. الحكاية كما تسمعون إذا كنتم بين الجبال وتكلم الإنسان برفع صوت يسمع صدى، هذه الحكاية. العبارة تختلف، إن الله خلق أصواتا تعبر عن ما في نفسه، فانظر للتكلف. وإذا قلنا إن الكلام هو صوت الرب عز وجل متعلقا بمشيئته، ماذا يكون؟ نعم، لا يكون شيئا. هذا هو الحق الموافق للطبيعة والفطرة. نعم. إذ كان ما يحكى كمحكي وهذا اللفظ المعنى فمختلفان. ولذا يقال حكى الحديث بعيني إذ كان أوله نظير الثاني. فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان. والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير ماني. فصل في مذهب هؤلاء الحقيقة أقل بصرا، يقولون كل عبارة أو حكاية لأن المعنى عندهم واحد، وهو أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه فقط. الغريب أنك إذا تحدثت هذا الحديث عند قوم لم يسمعوا به من قبل سيقولون كيف يرسوها، كيف يرسونا أن كلام الله في النفس، أين كلام؟ لكن سبحان الله، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. عندهم جعلت معنى قائمة للنفس أو قائمة بخمس معاني. نعم، خمس معاني. هم عاد اختلفوا هل هو معنى واحد وأن الأمر والنهي والخبر والاستخبار شيء واحد، أو أنه خمس معاني، هذه الأربعة ثم المعنى كل المعنى كله الذي يشمله كل هذه، يعني كلام من الكلام. ولذلك ما أحسن ما يقال إن كلام أهل الكلام كلام في كلام، ما في فائدة. نعم، إيه نعم، تكون ناجع عن صوت، لكن ما ليس هو صوت الله، هي صوت مخلوق. فصل في مذهب الاقترانية. والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان. واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. فالسين عند الباء لا مسبوقة لكنهما حرفان مقترنان. والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها بالسمع بالآذان. ولها اقتران ثابت لذواتها فاعجب لذا التخليط ولا بيان. والله صحيح، هؤلاء مثل القرانية شيء عجيب، مثل بسم الله الرحمن الرحيم الذي نسمع مناقض أيضا، أنه لا اقتران بين الباء والسين والميم، كل واحد بعد فعل الأخرى. نقول لا، هي شيء واحد غير مقترنة، يعني في كلام الله عز وجل الذي هو كلام نفسه، لكن الاقتران إنما هو بسمعنا نسمعها إنه الاقتران، لكن الترتيب إنما هو بحسب سمعنا فقط. أما وهو كلام الله الذي هو نفس الكلام فهو مقترن. صحيح، هل فهمتم أو لا؟ ها؟ طيب، السين والباء ذكر المؤلف بسم الله. عندما أقول بسم الله تسمعون أن الباء هي الأولى ثم السين ثم الميم مترتبة. هم يقولون هي باعتبارها كلاما لله غير مترتبة، كل حروف جميع بالنسبة لكلام الله. والمترتب ما هو؟ ما نسمعه نحن. لماذا قالوا هذا الهذيان؟ قالوا لأننا لو كنا السين بعد الباء لازم أن يكون كلام الله حرف، لأنك إذا جعلت السين بعد الباء صار حرف، حدثت السين بعد الباء، والحوادث لا تقوم بالله. انظر الى هذا فيما قال ابن القيم انه هذا التقليد والهذيان. اللهم لك الحمد، الله لا يزال قلوبنا. نعم، هؤلاء يسمون ايش؟ الاقترانيه. نعم، لكن زاغونيهم قد قال ان ذواتها ووجودها غيراني. هذا اهل الوهبه، فترتبت بوجودها على ذاتها يا للعقول وزيغة الأذان. يا للعقول، لأن هذه مستغاثة الله. من يعني؟ ما؟ فترتبت لوجودها على ذاتها ياذ العقول وزيغة الأذان. ليس الوجود سوى حقيقة هذه الأذهان بل في هذه الآيان. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان. والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحدا اعتباما لم يكن شيئان. وبذا يزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجود الرحمن. الواقع أن الذات والوجود شيء واحد، ما هو نختار إلا في الذهن، الذهن قد يفرض وجود الشيء قبل أن يوجد. أما في الحقيقة فإن الوجود هو الذات، ولذلك لا يمكن أن نقول إن الله سبحانه وتعالى ذاته هو غير وجود، بل هو وجود. فابن القيم رحمه الله أزال هذا الإشكال وقال إن الوجود وجودان، وجود في الخارج فهو الذات، ووجود في الذهن فهذا غير الذات، لأن وجود الذهن يتصوره الإنسان وقد يوجد وقد لا يوجد. أما الوجود في الخارج فهو عين ذات الشيء، ولهذا إذا قلت هذا الشيء موجود يعني عين موجود. الزاروني هذا جعل هناك فرقا بين الوجود وبين الحقيقة، ولكن كما قلنا لكم إنه أهبل من الجبر، لأنه فرق بين الوجود والحقيقة وهما شيء واحد في الأعيان إذا وجد. أما ما يقوم في الأذهان فليس بشيء أصلا. عندي أنا حاشة على الزاروني هذا، يقول لم أعرفه، يقول أنا لم أعرف، وأستبعد أن يكون هو علي ابن عبيد الله أحد أعيان الحنابلة المولود سنة 55 و400، المتوفى سنة 27 و500. إيش؟ ليس له معنى؟ لا ما يرسل، ما يرسل. لكن تعرف أن بعض البدع يقولون إن ما يتعلق في أسماء الله وصفاته ليس له معنى، ويسمون أنفسهم المفوضة. نعم، إيه بحسب السمع، يعني حتى جبريل لما سمع كلام الله عز وجل في القرآن فهو مرتب حسب سمع جبريل له، لا حسب قيامه بالله. فصل في مذهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة، والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان. إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان. قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت للأركان. ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأراض والأكوان. هذه مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان. لكن أهل هذا مذهب الجهمية أن القرآن بمشيئة الله، ما تشاء كل كلامه بمشيئته، لكنه ليس لم يقل هو نفس القول ولم يتكلم، بل هذا الكلام فكلامه مخلوق، لكن أضافه إلى نفسه للتشريف كإضافة البيت للأركان، يعني الكعبة، فإن الله تعالى أضافها إلى نفسه وطهر بيته. يقول ما قال عندهم ولا هو قال، إذن ولا أمر ولا نهي، لأن الأمر والنهي يتعلق بالقول، من صفات القول وليس من صفات الفعل. ولهذا إذا قالوا بهذا القول فطرت الشريعة كلها، لأنه ليس بها أمر ولا نهي، إذ أن الأمر معلوم من أوصاف القول وكذلك النهي. هم يقولون ما قال ولا هو قائل، والقول بمعنى مقول، القول بمعنى مقول، فهو عندهم مقول مخلوق. يقول هذه مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان، ولم يرد إن هؤلاء يعلمون الصبيان الصغار بسبع سنين وعشر سنين. يريد أن يريد رحمه الله أن الذين أخذوا بهذا القول إيش؟ صبيان، ما عندهم عقول، فهم كالصبي يقول مقال الأستاذ حسن أو سيء. نعم، لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا للمذهب الشيطاني، وهم الأولى تزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني. العالم أحسن، وهم الأولى تزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني، وكذاك أتباعنا على منها. وشب في كان في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتوفي بالبصرة سنة 110 و100. كم عمره؟ نعم 90. نعم تأكدوا انت الله. استغفر الله. اللهم الحقنا بالصالحين يا رب العالمين. نعم كيف؟ ما في سؤال. نعم كيف يعني قضاء؟ هل يجوز قضاء المؤدات؟ اين الدليل؟ اين الدليل يا احمد؟ اين الدليل على قضاء الفوائد؟ هات واحد منا. ما كمل. اذا انت نعم مش هنسوي. طيب نعطيهم خمس دقائق. نعم حيقا حاق يحيق. الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء الا باهله. حيقا مثل باع يبيع بيعا. نعم نعم ايش؟ نعم لا لا جميع الحدود ما يتولاها الا الامام او نائبه. لان لو فتحنا هذا الباب صار فورا ولرن بعض الناس الذين عندهم غيره لظنوا ان هذا كفر وليس بكفر. لا لا يمكن. لا يجوز ان نقيم الحدود والعقوبات الا الامام. ايش؟ نعم ما لم يقتل في قوس الكفى لان الحدود كفاره ياهل. نعم يحيى. نعم ايش؟ صحيح. والله هذه مشكله ان يمنع من القول بتكفيرهم انهم متاولون ناقص نقاش اقل المطلق لكن المتاولون يرون انهم على الحق فلا استطيع ان اقول انهم كفره باحتمال ان يمنع هذا التاويل. نعم الذي يرى ان سب الخلفاء الاربعه انه كفر لانه اذا سب الخلفاء الاربعه الذين سنتهم متبعه مو شكل. امسك عنها. نعم ايش كيف هو ايش ربطك وش هذا غلط. اقول هذا غلط ما اظن هذا يحسن التاويل. لكن الان هل هذا اللي بيسال الجمهور اكرفته هل خاص بالكفار؟ كثير من الناس يلبسونها لكنها يرى لي يعني اظن انهم يلبسونها كما يقول العوام زبعه يعني نوع من الخيرة او شخصا شد هو يعني بعض الناس توهم كل شيء. أنا سبق قال إن العلامة في مرسيدس السيارة فيها دائرة وفيها ثلاث. يلا أنتم شعار المصارع عندكم شيء شو؟ لا سيارة مرسيدس كلها شعار من جهة إن ثالثة ثلاث. يا بعض الناس تشدد. ما أظن الكفتة لأنها يعني نوع من كما قال الأخ محمد. نعم التشخيص. هم قالوا هكذا. نعم قال لكن هل نحن نستعملها كما سألنا صارا؟ الذين قالوا أن النصارى قالوا إن الأب هذا حقهم يجيب الزوجة زوجهم حتى بالأوسط ثم بنصر ثم بخنصر يعني لهم شكل ترتيبي. هاي هاي شكل معنى. لكن المحذور في الدبلة إن بعض الناس يلبس زوجته دبلة عليها اسم ويلبس دبلة عليها اسم الزوجة ويعتقد أنه لو خلعها حصل الفراق. هذا هو عقيدة باطلة. هل من تسكي ولا؟ فيجب أن يحذر الناس منها اكتب الاسم. نعم ايش؟ ولو كان ما كتب ولا شك يخاف تضيع زوجته. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذاك أتباع على مناهجهم من قبل جهم صاحب الحدثان. وكذلك أعد بيت. وكذاك أتباعنا على مناهجهم على منهاجهم وكذاك أتباعنا على مناهجهم من قبل جهم صاحب الحدثان لكنما متأخرون بعد ذلك وافقوا جهمنا على الكفران فهم بلا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أضحى له علماني ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان ولا لك أي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. 50 في 10 كم؟ 500 من زعماء المعتزلة والجهمية وغير تقلد كفر جهم هؤلاء. يقول رحمه الله: لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا إلى المذهب الشيطاني يعني مذهب جهم في أن كلام الله مخلوق، وهم الأولى اعتذروا عن الحسن الرضا، الرضا البصري ذاك العالم الرباني، وكذلك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب الاعتزال، يعني أتباع الذين قبل جهم من أهل الاعتزال لم يقولوا بقول جهم في أن كلام الله مخلوق، لكن ما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفار. متأخر من؟ كذا سلمان متزلة. طيب، وقوله وافقوا جهما على الكفار يدل على أن ابن القيم رحمه الله يرى أن من قال كلام الله مخلوق فهو كافر، وقد صرح بذلك الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، أطلقوا على أن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر. وقد سبق أن من قال إن القرآن مخلوق أبطل الأمر والنهي، لأن المخلوق ما في أمر ولا نهي، المخلوق مصنوع على شكل معين، والأمر والنهي قل لا تقل، هذا من أوصاف الكلام، لا من أوصاف المخلوق. فهم بلا جهمية أهل الاعتزال، يعني إذن هم معتزلة وهم أيضا جهمية، ولذلك يفترق الجهمية والمعتزلة في مسألة القدر افتراقا عظيما، وفي مسألة أسماء الإمام والدين. الجميع يرون أن في القدر أن الإنسان مجبر على عمله، والمعتزلة على عكس من ذلك. الجميع يرون أن الأعمال لا تزيد في الإيمان ولا تنقص، ولا هي داخلة في الإيمان، وأن الإيمان هو مجرد الاعتراف. والمعتزلة على العكس يقولون الإيمان شرط في الأعمال شرط في صحة الإيمان، ولهذا من فعل كبيرة عندهم أخرجهم من الإيمان، إلا أنهم يقولون في منزلة بين منزلتين أن في الآخرة فمخلدون في النار. قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 500 عالم تقلدوا هذا الكفر ووافقوهم على أن القرآن مخلوق وبثوا ذلك في الأمة. قال: واللألكاء، عندي ترجمة له، يقول: هو هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري الرازي حافظ للحديث من فقهاء الشافعية، توفي كهلا في الدينور سنة 18 و400. قال: بل حكاه قبله الطبراني، أيضا له ترجمة عندي، يقول: هو أبو القاسم سليمان ابن أحمد الدخلي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، ولد في عكا في الشام سنة 60 و200، وتوفي لأصفهان سنة 60 و300 رحمه الله. كان عمره ما سنة رحمه الله. عن أن عندي شرح الحراس يقول: تقلد كفرة، غير المعنى اللي فهمت، يقول: تقلد كفرة أي حكم بكفرهم، حكم بكفر هؤلاء المعتزلة اللي قالوا بخلق القرآن 500 عالم في البلدان، ثم قال: من أجل هذا الذي قالوا 500 حكى ذلك عنه الأكاي فحكاه قضى الطبران. إذن يصح كانت معلقه صح، تقلد كفرهم أي قال بكفرهم. نعم، كفرهم المعتزلة أقل بخلق القرآن. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فصل في مذهب الكرانية. إذن الآن نقول: من قال إن كلام الله مخلوق فهو على ما نقل مقيم كاف. والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان، إحداهما جعلته مبدوا به نوعا حذار تسلسل الأعيان، فيسد ذاك عليهم في زمن إثبات خالق هذه الأكوان، فلذاك قالوا إنه ذو أول ما للفناء عليه من سلطان، وكلامه كفعله وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان. قالوا: ولم ينصف خصوم جعجعوا وأتوا بتشنيع بلا بران،

وأن كلامه ليس إلا حروفا وأصوات مسموعة. قاله جعجع قوله جعجع أحدثوا ضجة شديدة وأتوا بتشنيع من شنع عليه نسبه إلى الشناعة وهي القبح. وقوله لفعاله ومقاله متعلق بتعطيله ومقاله متعلق بتعطيلان البيت قبله وتعطيلان مبتدأ خبره شر. وأن بمعنى كيف والاستفهام استبعاد والجعاجع الفراق والقعاقع اسماء أصوات. أن ابنه أحمد ظاهرة أن الكرامية أقرب الصواب من الأشعري، لأن الأشعري لا يستطيعون كلاما مسموعا أصلا. الكلام عندهم هو المعنى القائم بنفس الله عز وجل ولا يتعلق بمشيئة، لكن الذي يتعلق بمشيئته عندهم هو المخلوق. الصوت يخلقه الله عز وجل في مكان ما أو في الهواء أو في الشجرة إن نادى موسى منها، فهذا هو الكلام عنده. ابن القيم رحمه الله يقول ما رد عليه قط بالبرهان أن وما قد قال أقرب منهم للعقل والآثار والقرآن آثار السنن، لكنهم جاءوا له بجعاجع وفراقع وقعاقع شنان شنان عندي يمين شمال شنان كما شنة عندي ترجمة ابن كرام ومحمد ابن كرام ابن عراق السجستاني كيف الكرانية ولد بقرية هي سجستان ودخل خراسان وكان له أتباع ووفي في القدس كان 55%. نعم إيش إذا متأولون متأولون. ولهذا لما نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أنا لو قلت بقولكم لكنت كافرا، أما أنتم فلا تكفرون لأنكم متأولون. الكلام الذي يقول من قال بقرآن المخلوق كافر يقصد الحكم دون الشخص. نعم فهنا بلعنا لكن يقول من قال كافر، أما الشخص المعين لا بد تقوم على الحجة. ما في سؤال؟ هل زوجها دخل بها هناك؟ طيب إذا نقال للزوج الزوجة أسلمة وندعوك إلى الإسلام ونرغبه في الإسلام، فإن أسلم فهذا المخلوق، وإن لم يسلم قلنا له إنه إذا انتهت العدة فلا سبيل لك، ما تثبت الإسلام وهي راغب، لن تثبت الإسلام وهي راغب أبدا. لا مجيء نحن أول شيء سترنا عليها وفاسبنا زوجها أولا ونظر ما في شيء يمس الإنسان، يعني لم تعد العدة تبين فصل من الأسلم الأول أو كفر. القول الثاني بالنسبة إلى أسلمت فيها نعم إذا قمنا بمجرد الردة مجرد الردة ما يحتاج إلى انتظار، يعني حتى لو أسلم في العدة ما يقول النفقة ستتبع النكاح إن تبين فسخ فلا نفقة، وإن تبين وترجع بما أنفقت وإن لم يسلم القتل يتبع النكاح النفقة تتبع النكاح انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. والآخرون أولي الحديث كأحمد والآخرون أولي الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان. إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان، ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان. وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان. والله رب العرش قال حقيقة حميم ما طه بغير قران، بل أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان. وقتان في وقت محال هكذا حرفان أيضا يوجدا في آن من واحد متكلم، بل يوجدا بالرسم أو بتكلم الرجلان. هذا هو المعقول، أما الاقتران فليس معقولا لذي الأذهان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والآخرون أولو الحديث، يعني أصحاب الحديث جعل الله أن يكونوه، يعني المعتنين بالحديث حفظا رواية وعلما دراية، فأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الزهري رحمه الله وغيرهم من الأئمة. ولذلك قال وأئمة الإيمان قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، لم يزل عز وجل متكلم بمشيئة، إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، ثم يتكلم ببيان أي بحروف وأصوات مسموعة، وأفصح الكلام وأحسن الكلام وأصدق الكلام كلام الله عز وجل. ولهذا قال ببيان أي بفصاح وإعراب ووضوح. إن الكلام هو الكمال، صدق رحمه الله، ما من أحد يشك في أن المتكلم كامل والأخلص ناقص، فكيف يخلو منه في أزل بلا إمكان؟ لكيف يخلو من هذا الكمال في أزل بلا إمكان؟ هؤلاء الذين قالوا إنه تكلم بغير مشيئة، قالوا لم نعم، ومنعوا أن يكون أزليا، قالوا إنه تكلم بعد أن لم يكن قادم على الكلام، هذا نقص. ولهذا قال مالك رحمه الله ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان، يعني ما الذي اقتضى أن يكون متكلما بعد أن كان غير متكلم إلا المشيئة، وهو متى شاء تكلم في أزل وأبد، ومتى شاء لم يتكلم. وهذا يقول واضح معقول، وهو الذي يتدل عليه الأدلة السمعية. ثم ذكر المؤلف أيضا أن قوله مترتب خلافا لمن قال إيش بالاقتران، بالاقتران يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألبى وسين والميم وما بعد من كلمات كلها واحد، خرجت في أن واحد ما يمكن تترتب لأنه ليس عندهم بمشيئته. قال وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات، لذات الكلمات، مثل تعاقب الأزمان، كما أن الأزمان متعاقبة الآن، الصباح، الضحى، الظهيرة، العصر، المغرب، متعاقبة ولا متعاقبة؟ هل يمكن أن تكون ظهيرة في وقت الضحى؟ لا، ولا ضحى في وقت الصباح. فتعاقب الكلمات أمر واقع لا بد منك، تعاقب الأزمان مثل تعاقب الأزمان. والله رب العرش قال حقيقة حاميم ما أعطاها بغير قراءة، صحيح هذا؟ طه في مكانها وحاميم في مكانها لم تقصر. طه كلمتان أو حرفان هجائية، وليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن سماه الرسول طه وسماه ياسين، فإن هذا كذب ليس بصحيح. فأسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن تعرف أنها مشتملة على المعاني، كل أسماء الرسول، أسماؤنا نحن جوامد ليس فيها إلا تعيين المسمى فقط، قد نسمي الرجل صالحا وهو غير صالح. أما أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها كلها مشتقة من معانيها العظيمة. طه إيش مشتق؟ ليس مشتق، قالوا لأن الله خلقاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن يسمى نون، لأن الله قال نون والقلم وما سترون ما أنت بنعمة ربك من مجنون، وسميه بكل حرف هجائي جاء بعده خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، سموا ألف لام را، ما حد يقول بهذا. فالحاصل أن ياسين ليست من أسماء الرسول، وكذلك طه، بل أحرف، يعني بل هي أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان. الآن عندما أقول طه وش أول ما يرد على مسمعك؟ أط ثم ألها، مترتبة هي أيضا في كلام الله مترتبة، بدأ بالطاء قبلها في مسمع الإنسان، وقتاني في وقت محال، صح، وقتاني في وقت محال، يعني ما يمكن يكون صبح وهو في نفس الوقت ضحى، ولا ضحى وهو في نفس الوقت ظهر، هذا مستحيل، محال. نعم، وقتاني في وقت محال، هكذا حرفان أيضا يوجد في آن، يعني وكذلك يستحيل أن يوجد حرفان في آن واحد، وأن هذا واقع. إذن لا بد من ترتيب، نعم، من واحد متكلم، يعني لا يمكن أن يوجد حرفان في آن واحد من واحد متكلم، بل يوجد بالرسم أو بتكلم الرجلان، يعني بالرسم ربما تكتب الحرف بالنون، أمرك الحرف بالنون يمكن، كذلك لو كان من رجلين متكلمين يمكن يتكلم رجلان بسم الله الرحمن الرحيم في آن واحد، أما من متكلم واحد يوجد حرفان في آن واحد هذا مستحيل. هذا هو المعقول، أما الاقتران فليس معقولا للأهان. وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكاني إلا لمن قام الكلام به فذاك كلامه المقول في الأذهان. كيف نقول القرآن كلام الله من غير المتكلم؟ لا يوجد كلام إلا المتكلم، فمتى أقررت بأن القرآن كلام الله لازمك أن تؤمن بأن الله